بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة الطيبة المباركة حرز الأماني، قال رحمه الله تعالى: سبيل برفع خذ ويقضي مع ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس. تكلم الناظم رحمه الله تعالى هنا على هذه الكلمة القرآنية في قول الله جل وعلا: يقضي الحق، فقال رحمه الله تعالى: ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا يقضي الحق، قال: ويقضي بضم ساكن، ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا لمن؟ نعم دون إلباس. فعاصم ابن كثير ونافع رحمهم الله جميعا قرأوا هذا اللفظ: والله بضم سكون القاف وضم كسر الضاد مع تشديدها وإهمال نقضها فتكون صادا، يقص الحق. وهذا معنى قول الناظم: ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهمل، أهمل الضاد من النقط فتصير صادا، للمروز لهم بنعم دون إلباس نافع ابن كثير وعاصم قرأوا: يقص الحق. مأخوذ من القصص، مأخوذ من القصص. والباقون يقرؤون بالضاد المعجمة، سكون القاف وكسر الضاد المعجمة وتخفيفها، يقضي الحق، أصلها يقضي، فحذفت هذه الياء لمخالفتها رسم المصحف، فيقضي بوقوع ساكن بعدها كذلك يقضي الحق فتحذف لوقوع الساكن بعدها. فإذا هاتان قراءتان سبعيتان متواترتان، قراءة يقص الحق وقراءة يقضي الحق، أن هذه الضاد بعدها ياء لكنها تحذف وفقا لرسم المصاحف لأنها غير مرسومة فيها فلا تثبت لحذفها من المصاحف. توجيه هذه القراءة في يقص أو يقضي الحق، فقوله: فمن قرأ بالصاد جعله من القصص، منه قول الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، إن هذا لهو القصص الحق، وهكذا. وأما من قرأ بالضاد يقضي الحق، يقضي من القضاء، ودل على ذلك بعده قوله: خير الفاصلين. والفصل لا يكون إلا عن قضاء دون قصص. فإذن هذا توجيه من قرأ والله يقص الحق، أو بقرأ من قرأ والله يقضي الحق. ثم قال رحمه الله تعالى: وذكر مضيعا توفاه واستهواه حمزة منسلا. وذكر مضيعا توفاه واستهواه حمزة منسلا. هذا اللفظ في توفاه واستهواه ذكر النووي رحمه الله تعالى أن لمن حمزة أحد القراء السبعة ومن كبار القراء السبعة، وقد كان بعد عاصم خلف عاصم في القراءة في الكوفة، ومن تلاميذه الكسائي رحمه الله تعالى، فهو إمام كبير وتتلمذ عليه كبار الأئمة، إمام النحاة كإمام الكسائي رحمه الله تعالى. وكان أبو حنيفة يقول غلبنا حمزة في القرآن والفرائض. أبو حنيفة يقول غلبنا حمزة في أمرين، في القرآن الكريم وفي الفرائض. فكان إماما رحمه الله تعالى. وكان الأعمش إذا رأى حمزة مقبلا قال هذا حبر القرآن، هذا حبر القرآن. فرحمه الله كان إماما في القراءة. وما روي عمن انتقد بعض قراءته فليس ذلك منه، إنما هو من الناقلين عنه، لأن آفة الأخبار الذين ينقلونها. فهو رحمه الله كانت قراءته قراءة معروفة لا شطط فيها ولا زيادة فيها، ولكن ما ذكر عن بعضهم من انتقاد قراءته قال العلماء إنما انتقد ما رواه بعض النقلة من تلك الكيفيات التي لم يحسنوها ولم يضبطوها. وأما هو فهو إمام عظيم وإمام كبير في القراءة رحمه الله تعالى. قول الله رحمه الله تعالى وذكر مضيعا توفاه واستهواه حمزة منسلا. قوله منسلا، المنسل هو المتقدم على القوم، أنسل القوم يعني تقدم عليهم في علمه وتقدم عليهم في فكره وتقدم عليهم في ما سابقهم فيه. فقول الله وذكر مضجعا توفاه واستهواه، هذين اللفظين قرأهما حمزة رحمه الله تعالى بالتذكير. توفاه رسلنا كالذي استهواه الشيطان، توفاه رسلنا كالذي استهواه الشيطان. وذكر مضجعا، لكن مع الاضجاع أي مع الإمالة. والاضجاع من ألفاظ الإمالة الكبرى، فإذا قيل أضجع فهناك ألفاظ من الإمالة، إمالة كبرى، وإضجاع قالوا أضجع كذا بمعنى أماله إمالة كبرى. إذن يقرأ هذين اللفظين توفيه واستهويه، توفيه رسلنا واستهويه الشيطان. فهكذا يقرأ حمزة بعد أن ذكر اللفظين، فإنه أماله إمالة كبرى. توفيه رسلنا استهويه الشيطان، هذا معنى قول الناظم وذكر مضيعا توفاه واستهواه حمزة منسلا. والباقون قرأوا توفته رسلنا، وقرأوا كذلك قول الله جل وعلا استهوته الشياطين بالتأنيث. فهذا توجيه، فهذا هذه القراءة. فحجة من قرأ توفاه على التذكير، توفاه توفيه استهويه على التذكير، كما قال الله جل وعلا: وقال نسوة في المدينة، ما قال وقالت، يجوز وقال نسوة في المدينة. وقد قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، أن هنا مع المذكر قالت الأعراب، وهما لغتان فيها، فيجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث. قال رحمه الله تعالى: نعم خفية في ضمه كسر الشعبة. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا: تدعونه تضرعا وخفية، الله هنا قال: معا خفية في ضم كسره شعبة، شعبة وهو الراوي عن عاصم. فذكر الناظم رحمه الله تعالى أن الإمام شعبة الراوي عن عاصم قرأ هذا اللفظ بكسر أوله، بكسر ضمه خفية، هذا ما قال الناظم، معا خفية في ضم كسره، في ضم كسر، في ضمه كسر شعبة، في ضمه كسر شعبة. فشعبة يقرأ تضرعا وخفية، وخفية بكسر الخاء، والباقون يقرؤون تضرعا وخفية. والنظر هنا قال معا، معا خفية في ضمه كسر، أي أن هناك لفظان لفظ خفية في هذه السورة الأنعام وفي سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذن شعبة قرأ هذين الحرفين بكسر الخاء فيهما في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف: خفية وخفية، وهما لغات فيها كغدوة وغدوة وأسوة وإسوة، فكلها لغات فيها، فالضم لغة والكسر لغة كذلك فيها. والباقون يقرؤون خفية بالضم مع خفية في ضمه كسر شعبة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وأنجيت للكوفي أنجى تحولا، وأنجيت للكوفي أنجى تحولا. قول الله جل وعلا: لئن أنجيتنا من هذه، وأنجيت للكوفي، الكوفي يعني عاصم وحمزة وكسائي، وأنجيت للكوفي أنجى. فالنظم رحمه ذكر القراءتين معا، ذكر قراءة أهل الكوفة وقراءة غيرهم. فقول الله جل وعلا: إن أنجيتنا من هذه، قرأه الكوفيون: إن أنجانا من هذه، وأنجيت للكوفي أنجى، اقرأها بأنجى هكذا أنجى. فإذن أهل الكوفة يقرؤون إن أنجانا من هذه كما قال الناظم رحمه الله تعالى، والباقون يقرؤون لئن أنجيتنا من هذه، وهذا ما قال الناظم: وأنجيت للكوفي أنجى، اقرأها أنجى للكوفي. والباقون كما ذكر أنجيت لئن أنجيتنا من هذه. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ لئن أنجانا على الغيبة، لأن بعده قول الله جل وعلا: قل الله ينجيكم، وبعده قل هو القادر. فمن قرأ لئن أنجانا من هذه قرأها على الغيبة، لأنها بعدها ما يناسبها. وأما من قرأ بالخطاب بالتافع على الخطاب، فهو على الخطاب لأنه أبلغ في الدعاء. قال رحمه الله تعالى: قل الله ينجيكم يثقل معه هشام، قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام. قول الله جل وعلا قل الله ينجيكم، لفظ اللي بعد هذا قل الله ينجيكم، قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام. معهم الضمير يعود إلى الكوفة، عاصم وحمزة وكسائي متقدم ذكرهم، عاصم حمزة كسائي متقدم الكوفيين. قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام، فذكر أن أهل الكوفة المتقدم ذكرهم وزاد معهم هشام قرأوا قول الله جل وعلا قل الله ينجيكم بالتشديد، عبروا عن التثقيل، والباقون يقرؤون بالتخفيف قل الله ينجيكم، قل الله ينجيكم. إذن هما قراءتان، قل الله ينجيكم من أنجى، وقل الله ينجيكم من نجى المضاعف، قل الله ينجيكم من نجى مثقل، قل الله ينجيكم من أنجى المخفف. فإذا أهل الكوفة ومعهم الشام يقرؤون قول الله جل وعلا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، والباقون يقرؤون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ثم قال رحمه الله تعالى: وشام ينسينك ثقلا، وشام ينسينك ثقلا. ذكر في هذا الشطر أن الشامي وهو ابن عامر رحمه الله تعالى قرأ قول الله جل وعلا وإما ينسينك الشيطان وإما ينسينك الشيطان، وشام ينسينك ثقلا. فإذا الشامي يقرأ وإما ينسينك الشيطان، والباقون يقرؤون وإما ينسينك الشيطان، وإما ينسينك. فالشام يقول قوله هو شام ينسينك ثقلا من نسى، وإما ينسينك من نسى المضاعف. فقل يقرؤون وإما ينسينك من أنسى المخفف. فإذا هذا توجيه القراءة من قرأ وإما ينسينك، وهم باقي القراء غير الشامي، والشامي قرأ وإما ينسينك الشيطان. قال رحمه الله تعالى: وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة، وفي همزه حسن، وفي الرأي يجتلى بخلف، وخلف فيهما مع مضمر مصيب، وعن عثمان بكل قل لا. هذا الباب هنا باب مهم جدا، وهو لفظ رأى، لفظ رأى. فمن القراء من يميل الراء والهمزة، من يميل الهمزة من يميل الراء. تفصيل هذا سيأتي في هذه الأبيات. فحصل هناك أبيات بين فيها كل مذاهب القراء في إمالة هذا اللفظ أو من يميل بعضه. فقال رحمه الله تعالى: وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبه وفي همزه حسن. هذا الفعل الماضي رأى من حيث الحرف الذي بعده على قسمين: قسم أن يكون الحرف الذي بعده متحركا، رأى إما أن يكون الحرف الذي بعده متحرك، والقسم الثاني أن يكون الحرف الذي بعده ساكن. فهذان قسمان، فإما أن يكون بعد حرف رأى متحرك، وإما أن يكون بعدها ساكن. وقد ذكر الناظم في البيتين الأولين والثاني، يعني البيت الأول والثاني، حكم القسم الأول، وفي الثالث والرابع حكم القسم الثاني. نعود للبيت الأول والثاني، قال: وحرفي رأى كل الأمل مزن صحبة وفي همزه حسن وفي الرائي اجتلى بخلف وخلف فيهما مع مضمر مصيب وعن عثمان في الكل قل لا. نعم هذا بيان النظم في هذين البيتين لحرف رأى الذي يكون بعده متحرك. بيان مذاهب القراء. فأفاد في البيتين الأولين أن ابن ذكوان وشعبة وحمزة الكسائي ابن ذكوان وشعبة وحمزة الكسائي يقرؤون بإمالة الحرفين الأول من هذا الفعل وهما الراء والهمزة. وهذا معنى قوله وحرفي رأى كلا أمل مزن الصحبة. وحرفي رأى الراء والهمزة أملهما لمن؟ مزن صحبة ابن ذكوان وشعبة وحمزة الكسائي. فهما يميلان هذين الحرفين الراء والهمزة معا من هذا الفعل. وهذا ما قول الناظم وحرف رأى كل الأمل مزن صحبة. فالميم لابن ذكوان وصحبة شعبة وحمزة الكسائي فهما يميلان هذا الراء والهمزة معا. نحو قول الله جل وعلا رأى كوكبا. فمزن الصحبة يميلان الراء والهمزة. رئي كوكبا رئي كوكبا يكوان شعبة حمزة وكسي رئي بمات الراء. الراء هنا كيف تكون إمالتها؟ بترقيقها رئي لا تمال إلا هكذا لكن همزة نعم. فالراء هنا والترقيق أحيانا يطلقون على الإمالة أحيانا. فمزن صحبة هؤلاء أمالوا قول الله جل وعلا رئ كوكبا رئ كوكبا رئ قميصه. رأى قميصه يميل الراء والهمزة رئ قميصه. لذلك قول الله جل وعلا رئي نارا رئي نارا. وإذا رئيك الذين كفروا وإذا رئيك الذين كفروا ورئيها تهتز. فلما رئيها رئيها تهتز كأنها جان فرئيه حسنا وهكذا. إذن هذه الراء وهذا الهمز يميلهما ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي. وهذا مأخوذ من قول الناظم رحمه الله تعالى وحرف رأى كل الأمل مزن صحبة. وقلنا هذا إذا كان بعده متحرك. هذا القسم الأول إذا كان بعده متحرك. فإذن كما قال رحمه الله تعالى وفي همزه حسن أي في هذا القسم وفي همزه حسن أي في إمالة الهمز منه وليس معه راء. وفي همزه حسن المروز بحسن هو أبو عمرو قرأ بإمالة الهمز من هذا الفعل رأى الواقع بعده متحرك. وفي همزه حسن. فإذا أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى يقرأ هذه الألفاظ راء كوكبا راء فخم الراء ويميل الهمزة. راء قميصه راء فخم الراء راء قميصه رأي نارا. وإذا رأيك الذين كفروا وإذا رأيك رأيها تهتز فرأيه حسن وهكذا. فإذا أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى قرأ بإمالة الهمز من هذا الفعل الرأى الواقع بعده متحرك. فهذا معنى قول الناظم وفي همز يحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الرائي يجتلى بخلف. وفي الرائي يجتلى بخلف المروز له بيجتلى وهو السوسي عن أبي عمرو. ورد عنه أنه أمال الراء. فالسوسي لكن المحققين على أن إماية الراء للسوسي لم تصح من طريق الناظم وأصله تيسير. أصل الناظم هو تيسير، فما ذكر من إمالة السوسي فليس من طريق النظم، ليس من طريق التيسير، إذا يبقى على أصله فقط وهو إمالة الهمزة. وفي همزه حسر. لا، وفي همزه حسر. أبو عمرو بكامله يقرأ بإمالة الهمزة من هذا الفعل. وأما قول الناظم وفي الرأي يجتلى بخلف، وفي الرأي يجتلى ما ذكر من إمالة للسوس في الراء، فقال العلماء هذا ليس من طريق النظم، ليس من طريق الشرط، من طريق التيسير، وإنما هو من زيادات النظم. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر في هذه المنظومة بعض الزيادات على أصله، وألفافها زادت بنشر فوائد، وألفافها زادت بنشر فوائد. فهناك فوائد ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته هذه، وليست من طريقه، من طريق التيسير، مقرؤ بها صحيح، ولكنها ليست في التيسير. فهذا من زياداته التي ذكرها في هذا النظم. فإذا المقروء له للسوسي كأصله في مالة الهمزة وفي همزه حسن فقط، ومع ذلك فإنه يتوقف فيه ولا يقرأ له به من طريق الشاطئ الحرزي لأن أصل التيسير. ثم قال: وخله فيهما مع مضمر مصيب. وخله فيهما مع مضمر. انتقل رحمه الله تعالى إلى ما وقع بعد هذا اللفظ وهو رأى، إذا كان بعده ضمير، إذا كان بعده ضمير. وخله فيهما مع مضمر مصيب. وخله فيهما، وخله فيهما أي في الهمزة في الرأي والهمزة. فأفاد رحمه الله تعالى أن ابن الأكوان اختلف عنه في إماية الرأي والهمزة إذا كان الحرف الذي بعده بعد الفعل ضميرا، فروي إمالتها وروي فتحها. فقول الناظم وخله فيهما في قوة الاستثناء بالنسبة لابن الأكوان، فكأنه قال يميل ابن الأكوان وشعبة وحمزة وكسائي الراء والهمزة من الفعل رأى مطلقا في حال وقف وصل في جميع القرآن، إذا كان الحرف الذي بعد الفعل متحركا سواء كان ضمير أو غير ضمير، إلا أنه اختلف عن ابن الأكوان في ما يتراء والهمزة إذا كان الحرف الذي بعد الفعل ضميرا. وخلف فيهما مع مضمر مصيب. فإذا كان بعد الفعل في فعل رأى بعدها ضمير فاختلف عن ابن الأكوان فيهما، في مات الراء والهمزة إذا كان الحرف الذي بعد الفعل ضميرا. فروي عنه في الراء والهمزة وجهان: إمالتهما معا وفتحهما معا. ومفهوم هذا أنه إذا لم يكن الحرف الذي بعد الفعل ضميرا فلا خلاف عن ابن الأكوان في إمالة الراء والهمزة. فإذا إذا وقع بعد فعل رأى ضمير فإن ابن الأكوان له ورد عنه الخلاف في إمالة الراء والهمزة معا، فورد عنه إمالتهما وورد عنه فتحهما. ويبقى أصحابه وهم صحبة شعبة وحمزة والكسائي بإمالته بإمالة الرأي والهمزة على أصلهما. فمعنى قول الناظم وخله فيهما مع مضمر مصيب. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عثمان في الكل قل قللا. عثمان وورش, فمعناه أنه روي عن ورش تقليل الراء والهمزة في كل موضع سواء كان الحرف الذي بعد الفعل ضمير أو غير ضمير. وعن عثمان وهو ورش في الكل في كل ما سبق من هذا الحرف سواء بعده ضمير أو ليس بعده ضمير, لكن كما قلنا متحرك بعدها متحرك. الكلام هنا على هذا الفعل الذي بعده متحرك سواء كان ضمير أو غير ضمير. وعن عثمان في الكل فيما وقع بعده ضمير أو ليس بعده ضمير الإمالة الراء والهمزة تقليل, تقليل في الراء والهمزة. رأى فلما رأى قميصه رأى ورأي هذه مذكرة, رأى تقليل, رأى نارا, رأى رأي بين الإمالة الكبرى وبين التقليل, فرأي الإمالة الكبرى رأى تقليل. فعثمان ورش قلل هذا القسم وهذا الفعل إذا وقع بعده متحرك سواء كان ضميرا أو غير ضمير, فقلل الراء والهمزة. وهذا ما لقوه الناظم وعن عثمان في كل قللا بالتقليل. ثم قال بعد هذا رحمه الله تعالى وقبل السكون الراء, هذا القسم الثاني الذي بعده ساكن. وقبل السكون الراء من في صفايد بخلف, وقل في الهمز خلف يقصنا. هذا هو القسم الثاني ما وقع بعد هذا الفعل ساكن وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف. تبين رحمه الله تعالى قال في حال وصل لحمزة والشعبة والسوسي رأى قبل فأمل الراء في حال الوصل لحمزة والشعبة والسوسي وقبل السكون الراء من في صفايا دم بخلف عن السوسي. وقبل السكون الراء من في صفا حمزة والشعبة يدين بخلف يدين وهو السوسي بخلف عنه. وقوله ثم فأمن الراء في حال الوصل لحمزة وشعبة والسوسي بخلف عنه. ثم قال وقل في الهمز خلف يقيص لا, وقل في الهمز وقل في الهمز خلف في الهمز الذي من لفظ رأى الذي بعده ساكن. وقل في الهمز خلف يقيص لا اختلف عن السوسي وشعبة في إمالة الهمزة حال الوصل فروى كل منهما فتحها وإمالتها. وقل في الهمز خلف, وقل في الهمز خلف يقيصنا. ويؤخذ من هذا أن حمزة يميل الراء فقط حال الوصل وقبل السكون الراء من في. ويؤخذ من هذا أن حمزة يميل الراء فقط حال الوصل قولا واحدا وليس له إمالة في الهمزة وقبل السكون الراء من في. فحمزة يميل الراء فقط وليس له إمالة في الهمزة, وشعبة يميل الراء وله في الهمزة الفتح والإمالة. وقل في الهمز خلف يقي صلة, وقل في الهمز خلف يقي صلة. والسوسي له الخلف في الراء والهمز جميعا. قبل سكون الراء من في صفاء يد بخلف، وقف الهمز خلف يقي. وسلسل الخلاف في الراء والهمز جميعا. قال هذا ما يؤخذ من النظم صراحة، ولكن الذي عليه المحققون من الأداء ولا يصح الأخذ بخلافه أن السوسي ليس له إمالة في هذا القسم لا في الراء ولا في الأمس، فيما وقع بعده ساكن لا إمالة له لا في الراء ولا في الأمس. لكن الذي عليه المحققون من طريق النظم أنه لا إمالة للسوسي لا في الراء ولا في الهمز فيما وقع بعده ساكن، وأن شعبة ليس له إمالة إلا في الراء كحمزة وقبل السكون الراء من فيه صفاء، وقبل السكون الراء من فيه صفاء. فإذا وأن شعبة ليس له إمالة إلا في الراء كحمزة ولا إمالة له في الهمز، ولا إمالة له في الهمز. فيتحصل من هذا أن هذا القسم يميل الراء فيه شعبة وحمزة، ولا يميل أحد فيه همزه. وقبل السكون الراء من فيه صفاء يد بخلف، أن هذا القسم يميل فيه الراء شعبة وحمزة ولا أحد يميل همزه. وقد وقع هذا القسم وهو رأى بعده الساكن في عدة مواضع كثيرة، منها قول الله جل وعلا رأى القمر، رأى الشمس، رأى الذين رأى المجرمون النار، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وهكذا. وقبل السكون الراء من فيه يعني فتميل الراء، رئى القمر، رئى القمر، رئى الشمس، ولما رئى المؤمنون، وهكذا. فالذي يمال هو الراء، وعم الهمز فيبقى فلا أحد يميله. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال وقف فيه كالأولى، وقف فيه كالأولى، هذا القسم الذي بعده ساكن إذا وقفت عليه فإنك تقف عليه كاللفظ الأول الذي بعده متحرك. وحرفي رأى كل الأمير بوزن الصحبة وفي همزي حسن. فإذا وقفت على هذا اللفظ رأى، رأى القمر قلنا رأى، فلما رأى الشمس رأى، وقفت على رأى. وقف فيه كالأولى، فإذا لأنه قد زال عنه السكون الذي بعده، فإذا صار حكمه كحكم الأول الذي قال فيه الناظم وحرفي رأى كل الأب المزي صحبة وفي همزي حسن. بمعنى يعني أنك تقف عليه كاللفظ الأول الذي بعده متحرك. وقوله ونحو رأت رأوا، رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا، هذا بيان من النظم رحمه الله تعالى. إذا كان الساكن الذي بعد فعل رأى لازما له لا ينفك عنه، فقد يكون الساكن الذي بعد رأى ملازم له لا ينفك عنه بحال من الأحوال، فهذا لا إمالة فيه لا في رأيه ولا في همزه، فقد اتفق القراء على فتح الراء والهمزة، ولا إمالة فيه لأحد مطلقا لا وقفا ولا وصلا، كقول الله جل وعلا فلما رأته حسبته، فلما رأته ما فيها إمالة لا في رأيها ولا في همزها، لأن الساكن الذي بعدها ساكن لازم لها متصل بها. فلما رأته، وقول الله جل وعلا وإذا رأوك إن يتخذونك، وإذا رأوك وإذا رأوهم قالوا إلا هؤلاء. وقول الله جل وعلا هنا خطأ في المطبعة: فلما رأوه زلفة، كتب هنا فلما رآه، هذا خطأ، فلما رآه لا، هذا كالقسم الأول عنده هذا صح، هذا صح، كتب هنا فلما رآه وهذا خطأ، فإذا رآه هنا كالقسم الأول فهذا خطأ، لكن قل فلما رأوه زلفة. نعم، فلما رأوه هكذا، وأما ما كتب فهو خطأ من الطابعي، فلما رآه لا، هذا كالقسم الأول حكمه حكم القسم الأول، فهنا فلم، لكن اكتب مكانها فلما رأوه زلفة، رأوه فهذا ينطبق عليها هذا النوع. إذن هذا بعد قول الناظم رحمه الله تعالى: ونحو رأت رأوا رأيت فتح كل وقفا وموصلها، إذا كان الساكن بعدها لازم لها لا ينفك عنها فإنها لا إمالة فيها لأحد لا وقفا ولا وصلا. قال الله رحمه الله تعالى بعد هذا: وخفف نونا قبل في الله من له بخلف الأتى والحذف لم يكن أولا. وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى، قول الله جل وعلا: أتحاجوني في الله وقد هدى. وخفف نونا قبل في الله من له، ابن الأكوان وهشام بخلف عن هشام، فابن الأكوان ونافع وهشام بخلف عنه، خفف نونا أتحاجوني في الله. وخفف نونا قبل في الله، النون التي قبل في الله وهي أتحاجوني، النون التي قبل في الله هي نون أتحاجوني في الله. ثبت الأكوان بروز له بمن، وهشام بروز له بله بخلف عنه، ونافع بروز له بأتى، فإنهم خففوا هذه النون بخلف عن هشام، فينطق على هذه القراءة بدون واحدة مخففة: تحاجوني في الله، مكسورة وبعدها ياء ساكنة تحاجوني. فإذا هذه قراءة مرموز لهم ابن الأكوان وهشام ونافع، وبعدها ياء ساكنة، وشددها الباقون: أتحاجوني، وإذا شدد أشبع مدا لازما، وهو الوجه الثاني لهشام. وخفف نون قبل في الله من له بخلف أتى، وأصل هذه الكلمة أتحاجونني، نون الفاعل ونون الوقاية، فالأولى نون الرفع أي الدالة على رفع الفعل، وثانية نون الوقاية، والعربي في هذا وأمثاله ثلاث لغات: الأولى إبقاء النونين على حالهما تحاجونني، الثانية إدغام الأولى في الثانية تحاجوني، والثالثة حذف إحدى النونين فينطق بنون واحدة مخففة تحاجوني. إذن هذه ثلاث لغات للغة العربية في مثل هذا. ولكن الذي قرئ به هنا فقط وجهان وهما التخفيف وتحاجوني والتشديد وتحاجوني. وأما اللغة الثالثة فليست في هذا المحل لكنها جاءت في سورة هناك في سورة الزمر: قل أذا غير الله تأمروني. فقد جاءت فيها ثلاث قراءات وزدت أمرون النون كهفا وعم خفيفه وزدت أمرون النون كهفا تأمرونني في تخفيف لابن عامر وعم خفيفه نافع تأمروني والباقون تأمروني. فوضع الزمر جاءت فيه ثلاث قراءات نفس هذه إلا أن هذا الموضع فيه قراءتان فقط. وأما اللغات الثلاث فقد جاءت في موضع الزمر فقد قرأ ابن عامر هناك في قول الله جل وعلا: أفغير الله تأمرونني نافع أفغير الله تأمروني غيرهم أفغير الله تأمروني. وهذا ما نبه عليه الشاطبي هناك في كما سيأتي معنا في قول الناظم: وزد تأمروني النون كهفا وعم خففه وزد تأمروني النون كهفا وعم أفغير ابن عامر خففه. فإذا في هذا الموضع ليس فيه إلا قراءتان في هذا الموضع. وأما اللغات التي ذكرت فهي لغات صحيحة وقد جاءت في موضع الزمر ولكن في هذا الموضع ليس فيها إلا هاتين اللغتين فقط. وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يكن أولا معناه المحذوف هو النون بوقاية. فأما نون الفاعل فإنها لا تحذف لقوتها. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي درجات النون مع يوسف ثوى. وفي درجات النون مع يوسف ثوى. المروز لهم بثوى أهل كوفة قرأوا قول الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء. في هذا الموضع وفي سورة يوسف درجات في التنوين. هذا اللفظ في قوله درجات في هذه السورة وفي سورة يوسف. وفي درجات النون مع يوسف ثواء. النون يقصد التنوين. فالكوفيون يقرؤون بالتنوين نرفع درجات من نشاء في هذه السورة في هذه وفي سورة يوسف. فيقصده بالنون أي التنوين. وفي درجات النون مع يوسف ثواء. فأهل الكوفة يقرؤون بالتنوين وغيرهم قرأ بترك التنوين على الإضافة نرفع درجات من نشاء. فمن قرأ بالتنوين قطع الإضافة ومن قرأ بترك التنوين فإنه قطع بالإضافة. فإذا هذين الموضعين قرأهما أهل الكوفة بالتنوين نرفع درجات من نشاء وغيرهما قرأ بترك التنوين على إضافة درجات من نشاء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وليس الحرفان حرك مثقلا وسكي شفاء. هذا اللفظ وليس الحرفان حرك مثقلا وسكي شفاء قول الله جل وعلا هذا الاسم واليسع اختلف فيه هل هو عربي أو هو أعجمي. قرأ حمزة الكسائي وليسع في الحرفين أي الموضعين هنا وفي صاد بتحريك اللام أي فتحها وتثقيلها وتسكين الياء وليسع وليسع أدخل اللام على هذا الاسم قال أصله نكرة لو كان معرفا لما دخلت عليه اللام لكن قاله نكرة فدخلت عليه اللام وصارت وليسع لام التعريف فإذا هذا اللفظ فليسع في هذه السورة وفي سورة صاد قرأه حمزة والكسائي في الحرفين أي في الموضعين بتحريك اللام أي فتحها وتثقيلها وتسكين الياء والليسع فقلنا أدخلوا هذه اللام تعريف عليها قالوا لأنها أصلها نكرة فجاز دخول اللام تعريف عليها ولما قلنا يقرؤون واليسع بإسكان اللام وتخفيف الياء ولما قلنا قرأوا بتخفيف هذه اللام وتسكين واليسع وفتح هذه الياء فإذا هذا معنى قول الله رحمه الله تعالى وليسع الحرفان حرف مذقنا وسكي شفاء الله رحمه الله تعالى ذكر قراءة وليسع فهذا من فوائد هذا النظم رحمه الله أنه يأتي باللفظ نفسه كما يقول وباللفظ الثاني عن القيد لكنه يأتي باللفظ أحيانا ويقيده كذلك زيادة في التوضيح والإيضاح يأتي باللفظ ويقيده كذلك زيادة في توضيحه فهنا قال وليسع اقرأها هكذا كما نطقت بها وليسع ثم جاء بما يفيد كذلك ذلك وليسع الحرفان يحرك مثقلا وسكن شفاء توضيح للقراءة بعد أن ذكرها فجاء بتوضيحها كذلك ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وسكن شفاء واقتده حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا ومد بخلف ما جاء والكل واقف بإسكان يذكر عبيد ومن دلا هذا اللفظ لقول الله جل وعلا فبهداه مقتده واقتده حذف هائه شفاء وبالتحريك بكسر كفلا ومد بخلف ما جاء والكل واقف بإسكانه يذكر عبيرا ومندلا هذه القراءة في قول الله جل وعلا فبهداه مقتده قرأ حمزة الكسائي في حال وصلها فبهداه مقتدي قل لا فبهداه مقتدي قل لا فيحذفها في حال الوصل واقتدي حذفها أي شفاء حذفها أي شفاء متى في حال وصلها وما في حال الوقف فقد بين أن الكل يقف عليها يعيدها ويردها والكل واقف بإسكانه والكل واقف بإسكانه فحمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ فبهداه مقتدي قل لا من غيرها فهذا إنما هو في حال الوصل وقرأ ابن عامر بتحريك الهاء بالكسر وصلا أيضا وبالتحريك بالكسر كفلا وبالتحريك بالكسر كفلا ابن عامر فبهداه مقتده قل لا فبهداه مقتده قل لا بتحريكها كسرة حركتها بكسرة بحركتها فبهداه مقتديه قل لا بس هذا القول اللازم. وبالتحريك بالكسر كفلة ومد بخلف ما جاء. فبعد أن بين قراءة ابن عامر لو قرأ بتحريك الهاء بالكسر وصلا أيضا قال وقرأ بالأكوان بخلف عنه بمد الهاء أي بإشباعها فبهداه مقتديه قل لا حركتين ليس بعدها ما يمد أكثر من ذلك. فبهداه مقتديه قل لا فذكر أن ابن الأكوان قرأ بمد هذه الهاء فلا تمد أكثر من ذلك حركتين فبهداه مقتديه قل لا. وقرأ ابن الأكوان بخلف عنه بمد الهاء أي إشباع حركتها حتى يتولد منها حرف مد تديه قل لا. فتكون قراءة هشام بتحريك الهاء بالكسر من غير إشباع اقتديه قل لا. قراءة هشام فبهداه مقتديه قل لا. وتكون قراءة ابن الأكوان فبهداه مقتديه قل لا ومد بخلف باجا بخلف عنه. ثم قال رحمه الله تعالى وهو فتكون قراءة هشام بتحريكها بكسر بغير إشباع ولا صلة وهو الوجه الثاني لابن الأكوان. وكان له وجهان وجه كأصله فبهداه مقتديه قل لا بالثاني بالمد فبهداه مقتديه قل لا. فهذا لوجهان لابن الأكوان. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا قوله ما جاء ومد بخلف ما جاء. فما جاء إشارة إلى ضعف الخلاف واضطرابه عن ابن الأكوان إذ ليس له من طريق النظم إلا إشباع الهاء. في التيسير إشباع الهاء فقط ابن الأكوان. ومد بخلف ما جاء فما ذكر بخلاف عن ابن الأكوان قال في خروج من الناظم على أصله. فأصله في التيسير بالإشباع لابن الأكوان وبالقصر لهشام. ومد بخلف ما جاء فهذا المذكور فإذا تكون هذا ورود القصر لابن الأكوان بزيادات النظم. فيكون ورود القصر لابن الأكوان من زيادات النظم على أصله. إذ أصله في التيسير قد ذكر الصلة له في هذه الهاء وذكر لهشام الحركة بالكسر فقط. وأما ابن الأكوان فالمذكور له في التيسير إنما هو الإشباع الحركة. فإذا القصر لابن الأكوان من زيادات النظم على أصله. فالمقروء له به في التيسير بالصلة لا بالقصر. هذا ما قال ابن رحمه الله تعالى ومد بخلف ما جاء والكل واقف بإسكانه. إذا وقفت على هذا اللفظ فالكل يعيد هاء الضمير إلى أصلها بالسكون سواء الذي حذفها في حي وصلي كحمزة والكسائي أو الذي حركها بالكسر أو الذي أشبعها فالكل يعيدها. فبهداه مقتده فالكل يقف عليها بالسكون. هذا معنى قول الناظم وقف الكل بإسكانه بإسكان هذه الهاء الضمير هذه إذا وقفت عليها للكل قف عليها بالسكون سواء من حذفها وصلا أو من حركها أو من أشبعها فالكل يقف عليها إذا وقف بالسكون. كما نقول الناظم وقف بإسكانه يذكر عبيرا ومندلا. ثم قال رحمه الله تعالى وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صددا. توجيه قراءة هذه الضمير هذه في قراءة ليس هذه من قرأ بلام واحد جعله اسما أعجميا، والأسماء العجمية في أبنيتها مخالفة للعربية في الأكثر، فأن ليس هذه من قرأ بلام واحد جعله اسما أعجميا، الأسماء العجمية في أبنيتها مخالفة للعربية في الأكثر، فهو معرفة بغير ألف، فالألف واللام فيه زائدتان. أما من قرأ بلامين أن أصل الاسم ليس ثم دخلت الألف واللام للتعريف، إذن اللام التي فيه كما قالوا إنما هو أصله نكرة، فدخول اللام عليه لأجل ذلك. ولو كانت اللام فيه معرفة لما دخلت عليه لام التعريف. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا من كتاب ما جهلنا وأن يذكرنا منه ونسينا وأن يرزقنا تلاوته وآناء الليل وطرف النهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.